لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله ومنه وكرمه علينا، ونسأل الله أن يديم علينا هذه الخيرات، أننا قطعنا شوطا كبيرا في كتاب المهذب مع شرح المجموع، انتهينا إلى أبواب الغسل وما يستلزم، أو نقول ما تمنع منه الحائض ويمنع منه الجنوب. اليوم إن شاء الله نستكمل هذه الأبواب لإتمام الكلام على كتاب أو باب الغسل في قول المصنف باب في صفة الغسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في صفة الغسل. إذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمي الله تعالى وينوي الغسل، وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل الاستباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن والجلوس في المسجد، ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه، لأن عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك سنة، لما روى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. جزاكم الله خير. صفة الغسل صفتان: صفة مجزئة وصفة على الكمال، وسنبين التفريق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل. أما الصفة المجزئة، أولا لابد من وجود النية، والخلاف بين العلماء هل النية شرط أم هي ركن، وهذا قد فصلنا فيه الكلام في مسألة الوضوء، صحيح أم لا؟ صحيح. أترك الإخوة هي تراجع هذه المسألة أو أسأل؟ ما أسأل؟ طيب، الإخوة تراجع المسألة، لأن هي مضت عندنا في مسألة الشرطية أو الركنية في مسألة النية، وأن نية المرء إذا أراد الغسل هل يجزئ، ما الذي يجزئ في نية الغسل؟ نقول: هل استباحة الصلاة؟ هل رفع الحدث؟ هل استباحة شيء مباح أو استباحة شيء مسنون؟ هذا كله فصلناه في مسألة الوضوء بإجاز، هو إذا انتوى رفع الحدث أو انتوى استباحة شيئا لا يكون إلا بالطهارة أو يستحب له الطهارة، كقراءة القرآن أو صلاة تحية المسجد أو الجلوس في المسجد لذكر الله جل في علاه، فكل ذلك يرفع أو يجزئ ويكون رافعا للحدث. قلنا الغسل نوعان: غسل مجزئ وغسل على الكمال. الغسل المجزئ كما يعني بيّنت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إطلاق قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأقل ما يقع عليه اسم الطهارة أن يفيض الماء على سائر الجسد، كل جسده من الرأس إلى القدم، يصل الماء إلى كل أعضاء جسده، يكون بذلك قد اغتسل، ولو نزل تحت الميزاب وانصب الماء عليه فوصل الماء إلى جميع أطرافه فهذا قد رفع حدث الجنابة عنه، أو رفع عنه الحدث الأكبر الذي أراد أن يستبيح به الصلاة. والدلال على ذلك كما قلت إطلاق قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأيضا أحاديث صريحة جدا إما فعلية وإما قولية تثبت أن أقل ما يجزئ للمرء في الاغتسال هو أن يفيض الماء على جسده. الدلالة على ذلك من السنة الفعلية ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه قال أنا يكفيني أن أصب الماء على سائر جسدي أو أفيض الماء على سائر جسدي بعدما يفيض الماء على رأسه. ومن السنة القولية الحديث الظاهر جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس فوجد رجلا في مؤخرة المكان لا يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي ألست بمسلم؟ فقال له يا رسول الله إني أجلفت ولم أجد الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا وعلمه التيمم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء قال أفرغ هذا على جسدك أو قال أفرغ هذا على جسدك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويجزئك أن تصب الماء على جسدك فيكون قد ارتفع أو تكون قد رفعت عن نفسك الجنابة أو الحدث الأكبر. وأيضا في حديث أم سلمة كما سيأتي تفسيره أن أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل الجنابة قال لها يكفيك أن تحفي ثلاث حتات على رأسك ثم تفيض الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فهذه أيضا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة كيف يجزئ الغسل. فالغسل المجزئ هو أن يتساقط الماء أو يمر الماء على جميع أعضاء الجسد ولا يشترط في ذلك الدلك كما سنبين. إذن هذه الصفة الأولى للإجزاء. أما الصفة الثانية والصفة الأولى طبعا للإجزاء لابد فيها من النية. أما إزالة النجاسة ليست ركنا في الاغتسال وإن كان بعضهم يرى أنها شرطية والصحيح الراجح قد بيناه قبل ذلك أنها شرط. والآن كأنه يقول والواجب إزالة النجاسة يعني ده شرط في صحة أحسن يعني في صحة الغسل لا تكون إلا بإزالة النجاسة يعني لو اغتسل وما أزال عن نفسه النجاسة ما يصح صح ولا لا. هذا ظاهر كلامه ده ليس بصحيح. الصحيح في المذهب أن إزالة النجاسة ليست شرطا في إيش في صحة لا الوضوء ولا الطهارة كما بينا قبل ذلك ولا الاغتسال هي شرط في صحة الصلاة. شرحنا ذلك ولا ما شرحناه؟ الله المستعان. تذكروا وتذاكروا حتى لا يضيع منكم الآن. فأقول هنا كلامه أن إزالة النجاسة من الواجبات ليست شرطا في صحة الاغتسال بل الشرط كما قلت هو إمرار الماء مع وجود النية في رفع الحدث. هذا صفة الغسل المجزئ فقط. أما الغسل الذي يكون فيه الكمال ويرتقي به المرء ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في اغتساله وفي صلاته يعمل بقول الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والصحابة كانوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يفعلونه. فإن الغسل الذي هو على الكمال غسل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية. يجمع هذا الغسل حديثان. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها والحديث الثاني حديث ميمونة. سأمزج بين الحديثين أبين لكم صفة هذه الغسل التي تكون على الكمال. أقول أولا يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض الماء من يده اليمنى على يده اليسرى فيغسل بها فرجه الرجل والمرأة سواء فيغسل بها فرجه ثم إذا أراد أن يضرب على الحائط أو يغسل مرة ثانية يده له أن يفعل ذلك كما في حديث ميمونة عليه السلام بعدما غسل فرجه ضرب على الحائط. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا على الجانب الأيمن جانب رأسه الأيمن ثلاثا وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها وجانب رأسه الأيسر ثلاثا يدخل بذلك أصابعه حتى يظن أو يغلب على ظنه أنه قد أروى بشرته الماء تساقط وأروى بشرته. ثم بعد ذلك يحسو ثلاث حثيات مجتمعات على رأسه ثلاثا. إذن يغسل الرأس الجانب الأيمن ثلاثا ثم يغسل الرأس الجانب الأيسر ثلاثا يدخل اليد والأصابع حتى يظن أن الماء قد بلغ وأروى بشرته ثم يأخذ ثلاث حثيات ثلاث غرفات يأخذها على رأسه ثلاث مرات. فإذا انتهى من ذلك أنا نسيت وهمت سامحوني بعد قبل أن يفعل ذلك برأسه يتوضأ وضوءه للصلاة بعدما يغسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة وله حالتان. الحالة الأولى يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا فيتوضأ يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ثلاث بغرفة واحدة ثم يغسل وجهه ثلاث ثم يغسل يد إلى المرفقين ثلاث ثم يمسح رأسه مرة أو ثلاث. توافقون؟ طب أحد يذكرني بهذه المسألة يغسل رأسه ثلاث والنبي ثلاثا يغسل رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما مسح أقبل بهما وأدبر قال فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم يعني من زاد على الثلاث. في هذا الحديث كان قد مسح رأسه مرة واحدة. العلم ينسى إن لم يتذاكر به المرء. أنا أقول لكم شيء في الطلب كنت أجلس أخذ أختي وأخذ إخواتي إخواني وهم صغار وأتكلم معهم في المسألة هم لا يفقهون شيئا ولا يفهمون شيئا في المواريث بالذات ما يفهمون من الذي ورث ومن الذي لم يرث. أنا أخاطب نفسي لا أخاطبه، لكن حتى أراجع عشان المسألة ما تضيع. أنت لو ماشي في الشوارع امشي تكلم مع نفسك في المسائل. أنت لابد تهتم الفرصة إن وجدت طالبا للعلم تذاكر معه المسائل. العلم ينسى يتفلت بسرعة مش ممكن تتصورها. ولذلك الحافظ حجر كما قلت لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، ما جد في المذاكرة. يا محمد طب ائتني بكلام العلماء في هذا الحديث، أولا ائتني بالمذاهب وحري بك أن تفعل ذلك. التثليث يستحب التثليث في المذهب عندنا. نعم أحسنت. والجمهور أحسنت يقولون بإيش؟ والخلاف بينهما لا، ما هو معتبر، هو في خلاف غير معتبر بين العلماء، الحمد لله معهم أدلة، ولذلك لا إنكار في الخلاف المعتبر. الخلاف بينهما مداره على حديثين، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان. حديث عبد الله بن زيد أنه كان قال بعد ما مسح قال فمسح بمقدمة الرأس إلى المؤخرة ثم رجع بهما وقال هكذا رأيت رسول الله يتوضأ، أو قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان في كل الأحاديث المتفق عليها في البخاري ومسلم وأيضا في كثير من السنن كان إيش؟ يمسح مرة واحدة. فقالوا إذن جل الروايات التي أتت عن عثمان كانت مرة واحدة. الشافعي رأى أن هناك ثمت حديث موجود في سنن أبي داود على ما أعتقد وصححه أنه غير من المحققين وآخرهم ابن كثير والحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا في حديث عثمان. قالوا هذه زيادة ثقة وليست شذوذا، يعني عدوها من زيادة الثقة. فلذلك الشافعي قال وله أن يمسح رأسه ثلاثا. فقلنا عند الشافعي أن هذه سنة والأولى الخروج من الخلاف معتبر، لكن نقول إذا تكلمنا بالمذهب ونحن نشرح في مذهب الشافعي أنه يمسح برأسه إيش؟ ثلاثة مرة واحدة، حتى في أكثر الغسلات يمسح برأسه مرة أو ثلاث مرات ثم يغسل رجله، هذه الحالة الأولى إلى الكعبين. الحالة الثانية يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجله فيؤخر الرجل، ويؤخر الرجل هذا في حديث ميمونة، ولا يشكل علينا أنها قالت توضأ وضوءه للصلاة. نعم توضأ غالب وضوءه للصلاة فتركت الرجل، فهذه الحالة الأولى يتوضأ وضوءها الكامل، والحالة الثانية أن يتوضأ إلا الرجل. ثم بعد ذلك يأتي بالماء فيأتي إلى الجانب الأيمن فيفيض الماء على جانبه الأيمن ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يأتي ينتقل إلى الجانب الأيسر فيفيض الماء على جانبه الأيسر ثلاث مرات. ففي الحالة الأولى لا يغسل رجله لأنه قد غسلها في الوضوء، وفي الحالة الثانية ثم يتنحى فيغسل رجليه ثلاثا، فيكون قد اكتمل له صفة الغسل التي هي على الكمال. نعيد مرة أخرى على الكمال. قلنا سيغسل رجله ثلاثا ثم يغسل ذكره ثم يضرب بالحائط إن أراد أن يتيمن يتبرك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، فيضرب بالحائط ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وله حالتان، يتوضأ وضوءه الكامل مع غسل الرجلين، والحالة الثانية يتوضأ وضوءه الكامل ما عدا الرجلين. وبعد ذلك يأخذ الماء يحصل ثلاث حصيات على الشق الأيمن من الرأس ويدخل أصابعه في أصول شعره حتى يرى أنه أروى بشرته، ثم الجانب الأيسر من الرأس ثلاثا، وهذا انفرض به حديث عائشة ليس حديث ميمونة. ثم يحصل ثلاث حصيات أو ثلاث حثوات، يحصي ثلاث حصيات أو يحصي ثلاث حثوات، ثم يفيض بالحثوات على رأسه ثلاثا. فإذا انتهى يأخذ الماء وعلى جانبه الأيمن يفيض الماء، يصب الماء ثلاثا، ثم على جانبه الأيسر يصب الماء ثلاثا. إن كان قد توضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة انتهى غسل، وإن كان قد أخر رجليه في حديث ميمونة فله أن يتنحى ويغسل رجليه. إن نزيد على ذلك أن الشافعية يرون من السنة عدم التنشيف، يرون أن من السنة عدم التنشيف، وهذا قد بيناه في الوضوء أم لا؟ الحمد لله. فهم قالوا من السنة عدم التنشيف لحديث من؟ نجيب لحديث من؟ ميمونة، لأن أتت له بالمنديل فرفضه، فقالوا هذا أثر عبادة، واستدل على ذلك بمسألة الشهيد والدم وأنه لا يغسل، وهذه المسألة التي فصلنا فيها القول في الوضوء، وبينا أن من السنة لا يتنشف أو يتنشف، المسألة مسألة عادة، لأن في رواية أخرى ميمونة أتت له بعد وضوئه بمنديل فأخذه إيش؟ ونشف أعضاءه. فالغرض المقصود قالوا هذه سنة في المذهب. وأيضا يزيد على ذلك أنه يسمي أولا تخريجا على التسمية، على استحباب التسمية في إيش؟ في الوضوء أحسنتم. وأيضا يقول الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه يتوضأ داخل الوضوء. فإن قلتم هذا التشهد فقط في الوضوء قلنا هو يتوضأ ضمنا مع الغسل، ويكون بذلك قد وصل إلى صفة الغسل على الكمال بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه صفة الغسل. يبقى لنا فرعان. الفرع الأول مسألة الدلك في الاغتسال، يعني وأنت تغتسل لابد أن تمرر يدك على جسدك وتتأكد أن الماء وصل إلى الجسد، فمسألة الدلك في الغسل هذه المسألة قال بها من الشافعية المزني. المذهب يقولون الدلك مستحب وليس بوارد، يعني المذهب يقولون الدلك مستحب. طب أدلة المذهب إيش إخوة بالله عليكم الآن اصحوا، أدلة المذهب على أن الدلك مستحب. طب اسكت. أدلة المذهب على أن الدلك مستحب. ما في واحد يأخذ أذنه كده يعركها يتذكر ما سمعه مني الآن آنفا؟ ها نعم أحسنت، بس نقول بقى الآن أخ يجيبني بالتفصيل لو سمحتم باشمهندس. قال يكفيني، هو نفسه قال يكفيني أن إيش أفيد الماء على سائر جسدي. وما قال بالدلك إيش ثاني؟ أحسنت. حديث الرجل الذي كان على الجنابة لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء قال له خذ ها أدلك جسدك وأنت تغتسل، قال له ذلك إذ قال له يكفيك أن تفيد هذا على سائر جسدك وما اشترط عليه الدلك. ووجه الدلالة من هذا الحديث الله يفض فوق. نعم هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في معرض بيان ما يجزئ الرجل الجنب كيف يصلي، والغسل سيرفع له الحدث، وهو يقول أنا ما صليت لأن أنا جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في معرض البيان، فلو كان الدلك واجب في الاغتسال وما بين له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قد أخر البيان عن وقت حاجته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث. طبعا حديث أم سلمة وكما قال البشمهندس أحاديث كثيرة تثبت أن الدلك ليس بشرط وليس بوارب في الاغتسال. جاء المالكية وجاء المزني قالوا لا الدلك شرط وارب. قلنا لما؟ قالوا من اللغة والقياس. قلنا هات اللغة. قالوا أما من اللغة لا يسمى الاغتسال اغتسالا إلا بإمرار اليد. قلنا طيب هات الثاني. قالوا أما الثاني فالقياس، التيمم فرع عن أصل. توافقون؟ لا لا لا اترك التيمم فرع صحيح ولا لا؟ الاصل الاغتسال طالما وجد الماء، ان لم يجد الماء يبقى الفرع ايش؟ التيمم، يعني هو بدل صحيح ولا لا؟ فهو فرع عن اصل. قال والفرع ياخذ حكم الاصل. فاذا قلنا بان في التيمم اذا ضرب يدلك وجهه ويدلك يديه فاصلا هذا الفرع منبثق عن الاصل، فلا بد من الدلك في ايش؟ في الاغتسال. فهمتم؟ هذا القياس. فنقول اولا الرد على المخالف، الصحيح كما بينا في الادله انه يستحب الدلك ولا يجب. فنقول اما الرد من اللغه هذا كلام ليس بصحيح، بل اللغه اطلاق اللغه في الاغتسال هو امرار الماء على الجسد فقط، هذا معنى الاغتسال في اللغه امرار الماء على الجسد، ولم يشترط اهل اللغه الدلك في ذلك. فاذا المقدمه في اللغه ليست مقبوله. الثاني القياس، نقول هذا القياس لا يصح لأن المقدمة فيه مقدمة ليست بصحيحة. لما؟ لأن التيمم لم يرد حديث واحد يدل على إيش؟ على اشتراط الدلك في التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعثمان إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وبين له كيف يتيمم ولم يشترط في ذلك الدلك، فأصبحت مقدمة ليست بصحيحة، أيضا أصبحت مقدمة مرفوضة. وتسلم لنا الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله كان يمرر الماء على الجسد ويقول يكفيك هكذا. وطبعا ثمرة الخلاف أنك إذا قمت من النوم فرأيت نفسك في جنابة وما كان عندك ثمة ماء، فخرجت لمكان تجد فيه الماء فالسماء أمطرت، فنزلت تحت السماء وأنت بنية مش اللعب بالماء، بنية رفع الجنابة، قد رفعت الجنابة بإيش؟ بوصول الماء عليك. إذا يعني أو كنت مثلا مررت بامرأة بزوجتك وكان بينك وبينها مشاحنة وكان الماء يعني الماء مش متغير، فصبت الماء وأنت تسير فنظرت لذلك قلت الحمد لله أرفع جنابتي، ترفع الجنابة هكذا. فهذه ثمرة الخلاف، فأنت إذا انصب الماء عليك فأنت تكون قد رفعت الجنابة بهذه الطريقة إذا مر الماء على كل جزئية من جسدك. الفرع الثاني هو اشتراط الوضوء. هل الاغتسال كما بينا ده اغتسال الكمال هل يشترط فيه الوضوء؟ المذهب أجيبه، المذهب يشترط ولا ما يشترط؟ تذكروا قلنا صفتين للاغتسال، ها لا يشترط. المذهب لا يشترطون الوضوء، يقولون هذا من باب المستحب من باب الكمالات، لكن المذهب يقولون وهذا مذهب الجمهور يعني يقولون امرار الماء فقط على الجسد يكفي الانسان ولا يشترط الوضوء. قام داود الظاهري ومعه ابو ثور أبو ثور أيضا من أصحاب الشافعية. قال أبو ثور يشترط الوضوء، وقال داود الظاهري يجب الوضوء في الاغتسال. ثمرة الخلاف إن مر المرء على المر المرء المرء الماء على جسده دون أن يتوضأ وقام يصلي سيقف عنده داود الظاهري بالمرصاد وأبو ثور صلاتك، هيقولون صلاتك باطلة. لما؟ لأن غسلك لم يرفع الجنابة. قال الرجل لما؟ قالوا له لم تتوضأ، لأنهم يشترطون الوضوء. قلنا لهم طيب نحن نعلم أنكم على خير وأنكم لا تقولون قولا إلا بدليل، فما أدلتكم؟ قالوا أما أدلتنا فحديث عائشة متفق عليها بالبخاري ومسلم كالشمس، ما أحد استطاع يرد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. وأيضا حديث ميمون رضي الله عنه وارضاه تصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت توضأ وضوءه للصلاة ثم تنحى وغسل رجليه، يعني توضأ وضوء كامل بعد الاغتسال وقبل الاغتسال. قالوا وهذا الفعل بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على امر الله جل في علاه، فاطهروا وان كنتم جنبا فاطهروا. والقاعده عند العلماء بيان الاحسن تقريبان، بيان الواجب واجب، وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول في منتهى الدقه والقوه. لا حقا، مش بيان الواجب واجب، نحن نقول إذن يبقى الوضوء شرط، أي إنسان اغتسل دون أن يتوضأ اغتساله ليس بصحيح. طيب أنا قبل أن أفصل في المسألة، بالله عليكم أحد فيكم كان يعرف هذه المسألة؟ اللي كان يعرف مسألة اشتراط الوضوء في الصلاة في الاغتسال يرفع يده. 1 2 3 4 5 ولله الحمد والمن 6 في هناك 7 8 انتهى الموضوع. 9 يعرفون اشتراط الوضوء في الاغتسال. وطبعا المسألة مهمة جدا يا إخوة، ان دي طهارة وطهارة شرط في الصلاة، صح ولا لا؟ فعشان كده قلت أهمية الطلب ليست يعني أنا أقول يجب على طلب العلم أن يطلب العلم، انتهى الموضوع، أنه لن تصح عبادته حتى يقف أمام ربه جل في علاه صالحا تقيا إلا بالعلم. يعني انت في محل الآن داود الظاهري لو تخبطت بك الأهواء وجاءك رجل كابن حزم صارم قوي محدث أصولي فقيه نحرير دق على رأسك ضيع لك صلاة سنين، صحيح ولا لا؟ وإن لم تعرف كيف ترد عليه أصبحت في بلبلة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فأقول على الإخوة أن تتحرى مسألة العلم وأن تتمسك بها. داود الظاهري يقول الصلاة باطلة وأبو ثور يقول ذلك. قلنا لما؟ قال الحديث عائشة حديث ميمونة، وبيان الوارب واجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لقول الله تعالى فاتطهروا، فطلبنا التطهر من الكتاب فما وجدناه في الكتاب مجملا. قلنا إذا التفصيل لا يكون إلا في الوحي الآخر وهي السنة، فوجدنا التفصيل أنه كان يتوضأ عندما يصلي. فهذا كلام كما قلت من القوة بمكان، لكن الصحيح هو المذهب وأن الوضوء ليس بشرط في صحة الاغتسال، بل الوضوء هو من الكمالات في صحة الاغتسال أو في من الكمالات في الاغتسال وليس شرطا في صحة الاغتسال. والدليل على ذلك أوضح من شمس النهار. أم سلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أغتسل من الجنابة، ليه ضفائر؟ سيأتي موضوع الضفائر أيضا، هذه الأحاديث خليها معكم إلى آخر الدرس. فقالت أغتسل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل، فكيف أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احصي 3 حثوات على رأسك ثم أفيض الماء على جسدك تكوني قد طهرتي. وهذا نص في النزاع. ممكن أخ كريم يفصل لي كيف يكون الحديث ده نص في النزاع؟ لأن نقول المذهب أن الوضوء ليس شرطا في صحة الاغتسال بل هو من الكمالات. قالوا لنا دللوا، عندنا أدلة أثبتت الوجوب. فقلنا الدلالة الواضحة الفاصلة في النزاع القاصمة للظهور حديث أم سلمة. قالوا ما هو؟ قلنا سألت أم سلمة كيف أغتسل يا رسول الله، قال مرر الماء على رأسك 3 ثم أفيض الماء على سائر جسدك فتكوني قد طهرتي. وهذا فاصل في النزاع. كيف ذلك؟ نعم، كيف يكون فاصلا في النزاع؟ بالله عليك تدبروا. طيب انا اسهل عليكم، ابن حزم وابو ثور يقولون مرروا الماء 100 سنة تكونون كذا، وهو قال تكونين يلا بقى تفضلوا. كيف فاصل في النزاع؟ رد عليك برد قاطع. قالوا نعم هو حديث فعلي لكنه بيان للقول فأصبح في مرتبة القول. لا ما تعارض، حتى لو تعارض هيقول هذا قول وقول، لما ترجح هذا؟ هذا متفق عليه وهذا متفق عليه، بل حديث أم سلمة ليس متفق عليه، حديث أم سلمة في مسلم والحديث الثاني متفق عليه بالبخاري ومسلم. أنا بينت، أنا أصاب بإحباط لو ما الأيدي ما ترفع. أنا بينت والله العظيم بينت، ما فضل ما بقي إلا أن تفتح الباب. أنت واقف الآن على الباب باشمهندس. كيف؟ قال إذا أمررت الماء ولم يقل لها توضأي، وقال قد فحكم لها بإيش؟ بالطهارة. كيف أنتم تحكمون بعدم الطهارة وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالطهارة. فيكون هذا فاصل النزاع، مفهوم ولا لا؟ يبقى الرد عليهم نقول أأنتم أعلم أم رسول الله؟ سيقولون رسول الله أعلم، صحيح؟ فرسول الله الذي هو أعلم قال لأم سلمة بعدما تفيدين الماء على جسدك قد طهرتي، لا تحتاجين لوضوء ولا لغير وضوء. فإذا أنتم قالوا طب إذا أجيبوا لنا عن أدلتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وبان الواجب. قلنا نعم، فعل النبي يدل على الكمال والاستحباب ولا يدل على الإيجاب. قالوا لما؟ قلنا لأن في محل البيان الذي كانت فيه الحاجة الأم سلمة حتى تصلي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد طهرت بلا وضوء، فدل على أن الوضوء شيء إيش؟ على أن الوضوء شيء زائد وهو من الكمالات. هذا الفرع الثاني. يبقى لنا مسألة وهي مسألة مهمة، مسألة النساء، ندخل فيها ولا ندخل؟ طيب النساء، أما غسل النساء كغسل الرجال لا يفرق عنه شيء البتة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالمرأة مثل الرجل، هتفعل ما يفعله الرجل، تغسل يديها ثلاثا ثم تنقي المحل، ثم ذلك إذا أردت أن تضرب بيدها على الحائط تضرب، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تغسل في أصول الشعر، وسيأتي الخلاف بين العلماء، تمرر ثلاث حفيات على شعرها بضفائر أو بغير ضفائر، لأن هذا محل نساء. إذا كان المرأة شعرها طويل وجعلت غداير، تعرفون الضفائر ولا ما تعرفون؟ ضفائر، شعرها ضفائر، فنقول لا يلزمك أن تنقضي هذه الضفائر بضفائر شعرك، مرر الماء على الشعر حتى تظنين أنك إيش مررت الماء ونزل إلى أصول الشعر. إذا غلب على ظنك أن الماء نزل إلى أصول الشعر وأروى البشرة لا تنقضي هذه الضفائر. ثم بعد ثلاث حثيات يمنى، ثلاث حثيات يسرى، ثم ثلاث حثيات في كلية الرأس، ثم ثلاث مرات تغسل الجانب الأيمن، وثلاث مرات تغسل الجانب الأيسر، وأيضا لها هذا المجزئ، لها من الكمالات أن تتوضأ، ولها حالتان: الحالة الأولى أن تتوضأ وتغسل الرجل وضوءا كاملا، والحالة الثانية تبقي الرجل إلى آخر الوضوء، فبعدما تفعل كل الخطوات التي سبقت تغسل رجلها ثلاث مرات، فتكون قد أدت الكمال أو صفة الغسل المجزئة على الكمال. قام المنازعون وقالوا دللوا، قلنا ندلل. أما بالنسبة لصفة الغسل المجزئ فحديث أم سلمة، حديث أم سلمة ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أفرغ الماء على جسدك، احصي ثلاث حفيات على رأسك، تحسين ثلاث حفيات على رأسك ثم أفرغ الماء على كلية الجسد، فهذه دلالة على أنها صفة مجزئة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة الكمال، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. قام المعارضون وقالوا لا، المرأة تخالف الرجل. قلنا كيف؟ قالوا تفارقه، الرجل ممكن يكون أصلع، ممكن يكون ما عنده شعر، ممكن يكون شعره إيش؟ ضعيف، صحيح ولا لا؟ المرأة شعرها وافر عظيم، فالمرأة لابد أن تكون تغير الرجل في هذه المسألة، لها ضفائر ولها غداير، فلابد لزاما أن تنقض هذه الضفائر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، أو قالوا وصل الماء بغالبة الظن لأصول الشعر أو لم يصل، يجب نقض الضفائر. قلنا لا، احنا عندنا الدليل لأم سلمة. قالوا لا، نقف معكم، عندنا الأدلة التي تقطع على ذلك. يبقى إذن المذهب نقرره الآن ونؤصله: المرأة كالرجل في الغسل سواء بضفائر ولا بغير ضفائر، المرأة كالرجل سواء في الغسل سواء بضفائر أو بغير ضفائر. قام المنازعون إبراهيم النخعي قال المرأة، والمرأة لها حالتان في الغسل، غسل إما غسل جنابة وإما غسل الطهر من الحيض أو من النفاس، فقال مطلقا لو تغتسل من جنابة لها ضفائر وجب أن تنقضه، وإن كانت المرأة أيضا طهرت وانقطع الدم وتغتسل من الحيض أو من النفاس وجب أيضا أن تنقض الضفائر. هذا مطلقا عند من؟ عند النخعي. دعك من من من من الاستدلال، لأن أنا سأبين لك الاستدلالات في حديث في كلام الحنابلة. والحنابلة قالوا نحن ننازع أيضا. قلنا ما عندكم؟ قالوا المرأة تنقض الضفائر وجوبا في غسل الحيض، أما في الجنابة فاستحبابا. قلنا طيب أنتم فرقتم بين الحائض والجنب؟ قالوا نعم، وعندنا الأدلة على التفريق. قلنا هاتوا الأدلة على التفريق. قالوا أولا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما كانت بسرف، كانت حائضا حاضت، دخل عليه السلام وهي تبكي، قال أنفستي ما لك أنفستي؟ قالت نعم. فقال لها السلام وجه الشاي سيأتي، انقضي شعرك واغتسلي ودعي عمرتك، أو قال دعي عمرتك وانقضي شعرك واغتسلي، يعني أهلي بإيش؟ بالحج والعمرة معا، هذا البقية. المهم الغرض المقصود، قال لها انقضي شعرك ودعي عمرتك واغتسلي. ما وجه الدلالة من هذا الحديث عند الحنابلة؟ لا أقول وجه الشاهد ووجه الدلالة. طلبة العلم، النظر في الأدلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه الدلالة ووجه الشاهد؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي، هذا أمر كتب الله على بنت آدم. قال لها دعي عمرتك وانقضي شعرك واغتسلي. تفضل، أحسنت. وجه الشاهد قال لها انقضي شعرك، وجه الدلالة أحسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. قالوا وهي كانت حائضة، فالوصف أنها كانت على الحيض فأمرها أن تنقض شعرها. ثم قالوا عندنا حديث آخر يثبت ذلك. قلنا ما هو؟ قالوا حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة وكانت حائضا فقال لها انقضي شعرك واغتسل. قلنا لهم الحديثان واحد. قالوا لا في فارق، يمكن أن تقول أن الأولى كانت في الحج وكانت المسألة لم تطهر، طهرت أو لم تطهر، أما الثانية تحتمل أنها تكون قد طهرت وتكون القصة غير القصة الأولى، كانت حائضا فقال لها انقضي شعرك وإيش واغتسلي. فقالوا هذا أمر من المسلم فعل الوجوب. الصحيح الراجح من القولين هو قول المذهب، وأن نقض شعر ضفائر المرأة في الاغتسال على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب، لا يجب كما سنبين، لا يجب إلا إذا ظنت أو غلب على ظنها من الماء لم يصل أصول البشرة. تكون مثلا المرأة شعرها ليس بناعم مثلا، كأنه إيش مجعد كما يقولون، ما لا يمر، ما يخرج من الشعر وينزل على الأصول، هذا الذي ممكن أن نقول وجب عليها ذلك. فالصحيح الراجح أنها إذا غلب على ظنها أن الماء يصل إلى أصول البشرة فلا يجب عليها نقض ضفائرها، وهي كالرجل سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بالتصريح، لأن هذا في محل النزاع، بالتصريح قال لها احثي على رأسك ثلاث حثيات، ولم يقل لها انقضي ضفائرك لأنها قالت إني ذات ضفائر، الحديث كان تصارح أنها ذات ضفائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أفأنقض ضفائري؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك، وهذا في محل النزاع. وهذا الحديث كان في الجنابة صراحة، يعني في مسلم صرحت قالت يا رسول الله أغتسل من الجنابة وأنا ذات ضفائر، ماذا أفعل؟ قال أفأنقض ضفائري؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات، وهي في الجنابة. في رواية في السنن قالت سألت رسول الله وأنا على جنابة وعلى الحيض، إني على جنابة وفي رواية على حيض ولي ضفائر فكيف أغتسل، فدخلت الحيض معها. فهذا حديث فاصل في النزاع. فإذا قلنا أن المذهب هو الصحيح وأن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها في الاغتسال، فكيف نرد على المخالف؟ فالرد على إبراهيم النخعي، رد على الحنابلة، هيكون رد على إبراهيم النخعي ورد على مين؟ يعني على من يخالف غير هؤلاء. أقول الرد عليهم في ذلك، أولا ما استدللتم به من حديث عائشة ليس في النزاع. كيف ليس في النزاع؟ إيش هو؟ أحسنت، ليس في النزاع لأن حديث عائشة كانت في الحج ولم تطهر، ده هي الآن حاضت وبكت، فقال لها انقضي شعرك واغتسلي، يعني اغتسلي استحبابا لإيش؟ للنسك، اغتسل استحبابا للإحرام، تحرمين بالحج والعمرة، فالكلام ليس في محل النزاع في الطهر من الحيض. قالوا إذن حديث ابن ماجه قالت كنت حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك وإيش واغتسل. قلنا الرد على هذا الحديث من وجوه، الوجه الأول أن القصة واحدة لكن كانت مفصلة في حديث الصحيح، وحديث ابن ماجه كانت مجملة. قالوا لا، القصة متعددة وهذا هو الأصل، إذا جاءت الرواة مختلفة فالأصل أن القصة إيش متعددة، صحيح ولا لا؟ قالوا هذا الأصل، فأتونا بالدليل الذي يبين أن القصة واحدة. قلنا خلاص دعكم من هذا، الإجابة على هذه المسألة نقول إن لم تكن القصة واحدة فإن حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها أن السلام أمرها قال انقضي شعرك، إما أن يكون الأمر للاستحباب وإما أن يكون للوجوب، صحيح ولا لا؟ قلنا إذا نطلب من الأحاديث الأخرى تثبت لنا إذا كان واجبا أم مستحبا، فوجدنا ثم في حديث أم سلمة أن السلام قال إنما يكفيك ذلك، قالوا حديث أم سلمة في الجنابة، قلنا هناك رواية في الحيض فضمت معها الحيض، لا مش فاهمين ده، يعني قلنا حديث أم سلمة ما قال لها انقضي ضفائرك، قالوا هو في الجنابة، قلنا لا هناك رواية في السنن أنها كانت إيش حائضا ولم يأمرها بنقض الضفائر، قالوا لا نرضى بهذا، قلنا نأتيكم بما هو أقوى. من الذي روى حديث عائشة؟ عائشة، والراوي أعلم، وعائشة تؤمر من قبل النبي وتفهم وتعقل عن النبي، هي الفقيهة رضي الله عنها وارضاها، صحيح ولا لا؟ انظروا إلى عائشة، إن كانت عائشة تعقل من أن أمر النبي هذا للوجوب، ده عندما إيه رفضوا إن القصة واحدة، قالوا القصة متعددة، عندما رفضوا ذلك قلنا لهم طب تعالوا إلى عائشة التي روت هذا الحديث، كما في مسلم أو في البخاري، بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر إذا اغتسلن، سواء من جنابة أو من حيض، بلغها هذا الأمر، وهي التي أمرت بنقض إيش الضفائر. طبعا أنتم لابد أن تقولوا إن كان الأمر للإجاب فعلى عائشة أن تقول، ها لو كانت عائشة ترى الوجوب ستقول لا فض فوق يا ابن عبد الله بن عمرو، صح ولا لا؟ وتقول قد أصبت السنة وهذا الذي أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. لكن لو كان كلامه ليس بصحيح بهذا الأمر التشديد على النساء، كل امرأة صغيرة ولا كبيرة لابد أن تنقض الضفائر، ماذا ستقول؟ لما شققت على النساء، ولذلك بالغت في الإنكار، قالت ما فعل عبد الله هذا، بالغت في الإنكار على عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، فليأمر النساء بحلق رؤوسهن، أيأمرهن بنقض الضفائر؟ فليأمرهن إيش بحلق الرؤوس، أسهل، فهذا شدة نكير على عبد الله بن عمرو بن العاص، قالت فليأمر النساء بحلق رؤوسهن، ثم روت هي نفسها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا بقى لما تأتي، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكفيني، يبقى عندها إيه؟ طب ليه إزاي؟ مين اللي شاف عندها ضفائر؟ ما فيش حد شاف الأمر ده، ولا هي قالت عندي ضفائر، ها كيف نعرف إن لها ضفائر؟ السياق كله في كلام ايش الضفائر، وهي بتعترض على عبد الله بن عمرو بن العاص على الضفائر، قالت وكنت اغتسل انا ورسول الله، ومحل الكلام على الضفائر يعني كان عندي ضفائر، قالت فكان يكفيني ان افرغ ثلاثا على رأسي ثم افرغ الماء على سائر جسدي، فهمتم؟ يبقى عائشة كانها تقول انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث له وجوه حمال في الدلالة، سأسألكم كيف وجه الدلالة منه، قالت أنا ورسول الله نغتسل وكان يكفيني، يعني وكنت عندي ضفائر، وكان يكفيني أن أفيض الماء على رأسي ثلاثا ثم على جسدي. وجه الدلالة من هذا الحديث القاطع للنزاع، أحسنت، وجه الدلالة إقرار النبي، في بقى دلالة أخرى أقوى، يعني أتغفر الله مش أقوى، توضح لنا الرد على المخالفين، أنت أحسنت في ذلك، هي تستدل بإقرار النبي لها، لأن لو كان النقد ده ها واجب لأمرها، ماذا تفعلين؟ أما أمرتك قبل ذلك أن تنقضي شعرك ولم يفعل، ها نعم بس لا رد على النخعي وعلى الحنابلة، تفضلوا. طيب هل للحنابلة أن يعترضوا؟ إيش؟ لا مش على الوضوء، سيب الوضوء، لا هل في محل ما سألت النقد، ها احسن، هل الحنابلة انه يعترض يقول لا حديث عائشة في الجنابة ونحن ايش موافقون لكم، نحن نقول تنقض وجوبا في ايش، صح؟ طب ما رأيكم في هذا الإيراد والاعتراض؟ اجيبه جيد، طب اجيبه عنه، لا مش ام سلمة نفس الحديث، ابوس ايديكم، ما مش مهندس، لا ما انا اقول يعني هي قريب يا دكتور، هم قالوا ذلك، انت وصلت، افتح بقى الله كده الباب، افتح الباب، طب خلاص انت لا فض فوق يا دكتور، ما هي ده فتح من الله لا فضة فوق. بس خلينا نشوف التفصيل. أحسن كلام عبد الله بن عمرو العاص قال تنقض الضفائر في إيش؟ سواء كان حيضا أو سواء كان جنابة. وهي الآن نحن نقول على الإطلاق قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من الجنابة يصح ولا ما يصح؟ وكنت أغتسل أنا ورسول الله وكنت حائضا يصح ولا ما يصح؟ أجيبه. هل أحد ممكن يعترض عليه ويقول لا لا يصح؟ ما يستطيع. فإذا هذا يبقى المطلق على إطلاقي. وأيضا محل الرد على عبد الله بن عمرو بن العاص عموم الأمر. عبد الله بن عمرو العاص قال ينقضنا في جنابة أو في حيض، فهي في الاثنين ردت عليه. ولو كان هناك تفريق بين الحيض والجنابة لقالت أصاب عبد الله بن عمرو بن العاص في الأمر بنقض الضفائر في الحيض ولم يصب في إيش؟ في الجنابة. لما لم تفصل قلنا المسألة على إيش؟ على عمومها أو على إطلاقها في الحيض وفي الجنابة. وتسلم أدلتنا. ونقول نحن معكم أيها الحنابلة ومع النخعي، يجب على المرأة ذات الضفائر أن تنقض ضفائرها في حالة واحدة، ألا وهي إذا لم يبلغ الماء إلى. قالوا أين الدليل؟ وافقتمونا في النهاية. أين الدليل بعد ما خلفتمونا وقلتم لا تنقض؟ وافقتمونا في حالة خاصة وهي إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر. إيش الدليل على ذلك؟ اسمعوا الآن، قلنا سنة مستحبة تنقض الضفائر، ثم جاء الشافعية وقالوا ونحن نوافق على الوجوب في حالة واحدة فقط وهي عند عدم وصول الماء لأصول البشرة. قالوا لما؟ ما الدليل؟ لبان وإيش فيها؟ أحسن، هو هذا الاغتسال معناه وصول الماء إلى كل جزئية من البشرة. وقال أفيدي على إيش؟ أفيدي عليك الماء. وأيضا في حديث عائشة قالت فكان يظن أنه وصل أروى بشرتها، فهذا حديث صريح أنها المطلوب أن الماء يصل إلى كل جزئية من الجسد. فإذا وصل إلى البشرة أو أصول الشعر أصول الرأس انتهى الموضوع، لأن هذا معنى الاغتسال. فإن لم يصل الماء فلا. أما علمت يعني حديث نستأنس به في هذا المحل لتفقه المسألة، حديث علي وحديث ضعيف، أو حديث أبي هريرة قال تحت كل شعرة جنابة فلابد الماء يصل تحت كل شعرة، هذا حديث ضعيف. لكن أبين لكم المسألة أن لابد الماء ينزل إلى أصول الشعر وينزل إلى اليد والأظافر. ولذلك المرأة طبعا دي تعرفوا النساء اللي بيوضع في الأيدي اسمه الأحمر والأصفر، هذا إيش؟ مناكير. أنا أقول لو المرأة عاصت يدها في هذه المسألة واغتسلت غسلها لا يصح. لما؟ لأن الماء لم يصل لجزئية من جزئيات الجسد. فكذلك أما بالنسبة للحنة لا، بالنسبة للحنة المرأة لا، لأن السلام وضع الصمغ على رأسه، والصمغ ده كالجل وده ليس طبقة عازلة، إلا إذا كان الحنة لها جرم، فالجرم إذا غطى الرأس غسلها لا يصح حتى تزيل هذه القطع الموجودة على رأسها، لأنها ستحجب نزول الماء إلى أصول البشر. وبهذا تسلم الأدلة. ونقول المرأة ذات الضفائر يستحب لها نقض الضفائر، فإن لم تفعل تحصل ثلاث حساسات على رأسها ويصح غسلها بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.